الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المضطرب والمعلل ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث، فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ويخالفه واهن فليس بمعلول. وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب، لأن الحكم للثبت. فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله، لأمرين: لضعف راويه، ولأنه معلول بإرسال الثبت له. ثم اعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات. وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاؤه الأثبات يخالفونه، فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل، والعبرة بالجماعة. وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر، فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما، وبالأولى سوقهما لما اختلفا في لفظه إذا أمكن جمع معناه. ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يضر في الصحة. فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه. نعم، لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتل، كأن يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ويقول عقيل عن الزهري ويقول عفى الله عنك ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة، ويرويه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المضطرب والمعلل: فالمضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية لا يمكن ترجيح بعضها على بعض ولا يمكن الجمع بينها، الاختلاف قائم والتساوي موجود بحيث لا يمكن ترجيح بعضها على بعض فيوجد الاضطراب. أما إذا أمكن الجمع بينها أو أمكن ترجيح بعض الطرق على بعض فينتفي الاضطراب، والاضطراب موجب لضعف الخبر، وهو نوع من أنواع العلل يدخلونه في العلل ويمثلون به، يذكرون بعض الأمثلة لأحاديث المضطرب في كتب العلل. والمعلل عند أهل الحديث، حديث المعلل هنا يقول معلل، وصواب العبارة أنه قال معل، أعله فلان فهو معل. أما معلل لا تأتي إلا على وجه بعيد وإن وجدت في كتبه. نعم، فالصواب أن يقال معل، وإن عبروا بمعلل ومعلول، لكن القياس أن يقال معل. ما اشتمل على علة، والعلة سبب خفي غامض يقدح في صحة الخبر الذي ظاهره السلامة منها، ظاهر الخبر السلامة، يأتي الطالب المبتدئ ما يقف على شيء يصحح الخبر، لكن يكتشف الجهبذ النقاد الخبير أن فيه خلل لا يظهر لأحد الناس، ولذا لم يتكلم في علل الحديث للقلة الأئمة الكبار نوادر من الرجال تكلموا في علل الحديث، لأن ظاهر هذه الحديث سالم ما يظهر لكل باحث. ولذا لا يذكر في العلل الأصل، لا يذكر في العلل الأمور الظاهرة، هذا الأصل. ولذا قال إن الدارقطني أدخل في كتابه العلل بعض ما لا يدخل في العلة الغامضة فلم يصب، ويوجد في كتب العلل ما علته الاضطراب، ما علته تدليس راوي، ما علته الانقطاع في إسناده، حتى النسخ سماه الترمذي علة، النسخ سماه الترمذي علة. وإن نظرنا إليه من حيث الصناعة ليس بعلة، هو ليس بعلة من حيث الصناعة، لكنه باعتبار أن المنسوخ لا يعمل به، لا يعمل به، فهو معلم من هذه الحيثية، معلم بعدم العمل به. ولذا يقول فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه، الثبت والثقة في معنى واحد، والثبت بالفتح هل هو الثبت أو غيره؟ الثبت والثقة، لكن الثبت ماذا يراد بالثبت؟ معروف عند المحدثين، عندهم فهارس وعندهم أثبات، وعندهم أثبات جمعوا ثبت، وهو الكتاب الذي تذكر فيه الشيوخ، شيوخ مؤلف هذا الثبت وأسانيده إلى المؤلفين، هذا هو الثبت، بأن يرويه الثبت على وجه ويخالفه واهن فليس بمعلوم. يعني مالك جاء من طريقه حديث خالفه في رواية هذا الحديث باللهيعة، هو من طبقته يعل حديث مالك بحديث باللهيعة؟ لا لا لا أبدا. ويخالفه واهن فليس بمعلوم، فالواهي لا عبرة به. وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط، ذكر أحاديث جاءت من طريق الأثبات وجاءت من طرق غيرهم، فغيرهم لا عبرة بهم في كتاب العلل فلم يصب، لأن الحكم للثبت، الحكم للثقة ضابط، وليس الحكم للضعيف، ورواية الضعيف لا تؤثر في رواية الثقة. فلو رواه الثقة مرفوعا ورواه الضعيف موقوفا، هل نقول أنه يعل المرفوع بالموقوف؟ لا، لكن لو العكس، العكس يعل به، لو رواه الثقة موصولا ورواه الضعيف مرسلا لا عبرة برواية الضعيف، ولا تعل رواية الثقة برواية هذا الضعيف، لكن العكس مؤثر. فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله لأمرين: الأول لضعف راويه، نعم لا يقضى للضعيف على القوي بل العكس، لضعف راويه ولأنه معلول بإرسال الثبت له، لكن لو أرسله ثقة ووصله ثقة هل تعل الرواية الموصولة بإرسال الثقة؟ لأن جاءت من ثقة، المسألة مسألة تحتاج إلى إمام يرجح في مثل هذه الحالة، تحتاج إلى قرينة ترجح الوصل أو الإرسال، يعني نحتاج إلى ترجيح، بخلاف الحكم بالقواعد المضطردة بأن نقول الحكم لمن وصل لأن معه زيادة علم كما يقول المتأخرون، أو الحكم لمن أرسل لأنه المتيقن والوصل مشكوك فيه. على كل حال يمرنا الطالب على قول معروف، نقول الوصل زيادة الثقة يمر على الطالب، لكن الحكم النهائي للأئمة، أحيانا يحكمون بالوصل وأحيانا يحكمون بالإرسال، وإذا جمع الطرق الحديث عرف خطأه، فالباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. ثم أعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات، الضعفاء إما أن يكون مرد ضعفهم ومنشأه إلى خلل في العدالة في الديانة، هذا ولو كان من أحفظ الناس وأضبطهم لا عبرة به. إذا كان من حيث العدالة عدل، رجل صالح من حيث العدالة ما إشكال يفعل الواجبات وترك المحرمات، لكن متى نعرف هل هذا العدل يضبط أو لا يضبط؟ إذا عرضنا أحاديثه على أحاديث الثقات، ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا فمخطي. فإذا عرضت أحاديث هذا الراوي على أحاديث الثقات فوجد لا يخالفهم حكم بأنه يضبط، إذا وجدت عنده مخالفات لهؤلاء الثقات الأثبات عرفنا أنه ضعيف من ناحية الحفظ. أكثر المتكلم فيه ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات، وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد، وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفاقه الأثبات يخالفونه، فالعبرة بما رواه بما اجتمع عليه الثقات. يعني إذا اجتمع عندنا حديث يرويه 10 كلهم ثقات، ثم خالفهم 1 أو 2 ثقات أيضا، فالعبرة برواية الأكثر، العبرة برواية الأكثر، العبرة برواية الأكثر. وهذا فيه شوب من اختيار المتأخرين، وإلا المتقدمون ينظرون أيضا في مثل هذا بالقرائن أيضا. نعم، فعندهم مسائل الإرسال والوصل والوقف والرفع وزيادة الثقة وغيرها مردها إلى القرائن، فقد يحكمون للأقل وقد يحكمون للأكثر وهو الغالب، لأن الخطأ يتطرق إلى الواحد أكثر من تطرقه إلى الجماعة. والبخاري رحمه الله تعالى حكم بوصل لا نكاح إلا بولي، مع كون من أرسله كالجبل، أرسله شعبة وسفيان. يعني إذا حكمنا للثقات الأثبات نحكم شعبة وسفيان بالإرسال كما قال أبو حاتم، لكن البخاري لا حله وانقدح في ذهني من خلال القرائن ترجح الوصل في هذا الحديث. وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفاقه الأثبات يخالفونه، فالعبرة بمن اجتمع عليه الثقات. نعم، لأن تطرق الخطأ إلى الواحد أسرع من تطرقه إلى الجماعة، فإن الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل، يعني مسألة ترجيح، يعني غلبة ظن، الذي يغلب على الظن أن الإصابة مع الجماعة فلا تعليل، فلا يعل حديث الثقات الأكثر بحديث هذا الثقة بحديث هذا الواحد وإن كان ثقة. والعبرة بالجماعة، وإن تساوى العدد، يعني وصله 5 وأرسله 5، وقفه 5 رفعه 5، تساوى العدد، واختلف الحافظان، اختلف هؤلاء 5 مع هؤلاء 5، اختلف 1 مع 1 أو 2 مع 2 أو 5 مع 5، المقصود أن العدد واحد، واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر، فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهم. نعم، ساق البخاري حديث قصة جمال جابر من وجوه، لكن كلها عن ثقات، كلها عن ثقات. ساق حديث ميمونة في زواج النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي رافع، نعم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وجهه وهو حلال، وساق حديث ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام تزوجه وهو محرم، كلهم ثقات أثبات يسوق أحاديثهم منه. لكن يبقى أن قد يكون الحديث من حيث الصناعة صحيح، لكن لا يسلم من خطأ. وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه، يعني إذا كان الاختلاف في الألفاظ فقط الأمر سهل، هذا من باب أولى أن يساق مثل هذا الاختلاف، لكن الاختلاف المؤثر والاختلاف في المعنى، أما الاختلاف في اللفظ هذا أمره سهل، لجواز الرواية بالمعنى عند جمهور العلماء. يقول: ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة وبدله الآخر بثقة آخر، يسمي ثقة يروي عن نافع يبدله ثقة آخر عن سالم، مش المعنى كلاهما ثقة، أو يأتي بلفظ يحتمل الأمرين يحتمل الاثنين، يقول عن حماد أو يقول عن سفيان، ثم بعد ذلك ما نستطيع أن نميز هذا المهمل هل هو الثوري أو ابن عيينة، حماد بن زيد أو حماد بن سلمة، هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر، لأنه إن كان عن هذا فهو ثقة وإن كان عن هذا فهو ثقة، لكن المؤثر إن دار الخلاف أو التردد بين جمع فيهم ضعيف، بين جمع فيهم ضعيف، هذا المؤثر. أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يضر بالصحة. عرفنا أن هذا المبهم فسر في رواية أخرى جاءت من طريق ثقة، وإذا فسر المبهم انتهى إشكاله، لأن الإبهام جهالة، ترتفع هذه الجهالة بذكر الاسم. فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة، فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه. يقول: فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة، يعني اختلف جماعة ثقات في هذا الحديث، في هذا الحديث وأتوا به على وجوه مختلفة، نعم، ولم نستطع أن نرجح، ما رجحنا لا أضبط ولا أحفظ ولا أكثر ولا مدري إيش، ما استطعنا أن نرجح ولم نجد قرينة نرجح بها، هذا هو الاضطراب المؤثر، وهذه علة مؤثرة تدل على أن راوية لم يتقنه. نعم، لو حدث بي على ثلاثة أوجه، لو حدث بي على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتل. حدث به على ثلاثة أوجه، يعني يروي الحديث عن طريق ثلاثة، لكن هذه الثلاثة في النهاية تعود إلى واحد وكلهم ثقات لا يؤثر، فهذا ليس بمعتل، كأن يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة يعني عن أبي هريرة، ويرويه ابن عيينة فيجمع الاثنين في طريق واحد، أما مالك رواهم عن الزهري، كل الثلاثة يروونه عن الزهري، نعم يروونه عن الزهري، وكلهم من طريق أبي هريرة، الصحابي أبو هريرة، وتابع التابعي الزهري، أو التابعي الصغير الزهري، والتابعي المتوسط، مالك من طريق سعيد، وعقيل من طريق أبي سلمة، وكلاهما يروي عن أبي هريرة، فيأتي ابن عيينة فيجمعهما ويقول هو مروي عن طريق الزهري، الزهري نقطة التقاء في النهاية، وأبو هريرة نقطة التقاء في البداية، وهو مروي بينهما من طريق اثنين عن ثقتين سعيد وأبي سلام، فيأتي ابن عيينة فيرويه عن مالك أو عن عقيل فيجمع الاثنين، هو ثابت عنهما، لكن عن مالك عن أحدهما وعن عقيل عن أحدهما يأتي ليجمعهما، هذه علة غير مؤثرة لأن كل منهما ثبت من طريق يصح، فرجعت الأوجه إلى واحد. نعم. عفى الله عنك. المدرج هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، ويدل دليل على أنها من لفظ راو بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا، وهذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن، ويبعد الإدراج في وصف وسط المتن كما لو قال من مس أنثيه وذكره فليتوضأ، وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا وكثير منه غير مطير مسلم له إدراجه. المدرج هو المدخل سواء كان في السند أو في المتن، وهنا لم يتعرض لمدرج الإسناد وله صور كثيرة أربعة ذكرها ابن حجر وغيره في شرح النخبة، ذكروها وفصلوها، لكن يهمنا هنا مدرج المتن وهو ما يزاد في الحديث من بعض رواته، يزاد في الحديث من غير فصل، السامع يظن أنه لا مزيد فيه، لكن تأتي طرق أخرى تبين أن هذا اللفظ ليس من هذا الحديث. والإدراج قد يكون في أول الحديث، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء هذه كلمة مدرجة بدليل الرواية الأخرى أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، هذا إدراج في أول المتن، وهناك إدراج في أثناء المتن، وهذا في الغالب يكون تفسير كلمة جاء في أثناء حديث بدء الوحي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحنث في الغار الليالي ذوات العدد، والتحنث التعبد، هذه الكلمة تفسيرية مدرجة من كلام الزهري. والمثال الذي ذكره المؤلف من مس أنثيه وذكره فليتوضأ، من مس أنثيه وذكره فليتوضأ مدرج في أثنائه أو رفغيه أو رفغيه، هذه مدرجة، وأيضا أنثيه أيضا مدرجة. من مس الأصل حديث أسرة، من مس ذكره فليتوضأ، أدرج فيه من مس أنثيه وفي رواية أو رفغيه أو ذكره فليتوضأ، فهذا إدراج في أثناء المتن. وأما الإدراج في آخر المتن هذا كثير منه، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هذا الجمهور على أنه مدرج من كلام أبي هريرة كما بين في بعض الروايات. ولما حث النبي أو مدح النبي عليه الصلاة والسلام الرق والرقيق الذي يؤدي حقوق الله جل وعلا وحقوق سيده قال ولولا الجهاد وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا رقيق مملوك، ولولا الجهاد وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك، يقول هذا يستحيل أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، يستحيل أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، أولا لأن الرق عائق عن كمال العبودية، والأمر الثاني أن أمه عليه الصلاة والسلام قد ماتت، فكيف يتمنى كيف يمنعه بر الأم وقد ماتت، فدل على أنه مدرج. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، يعني تذكر في المتن من غير فصل، ويدل دليل على أنها من لفظ راو بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا، أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل العقاب من النار، وهذا طريق ظني، هذا طريق ظني، لأن بعضه إنما يحكم بإدراجه لا من طريق أخرى، وإنما يحكم بأنه مدرج بالرأي. طيب، غلبة الظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يمكن أن يقول لولا الجهاد وبر أمي أتمنيت أن أموت وأنا مملوك. نعم هذه غلبة ظن، لكن منهم من قال يمكن يقول إذا كان للمملوك أجران. لماذا لا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام ويكون قوله بر أمي التي أرضعتني، أو يكون قوله بر أمي لتعليم أمته عليه الصلاة والسلام وقد قيل بهذا. فالمسألة ليست قطعية في إثبات الإدراج إلا إذا جاءت من طرق تصح. نعم وحتى لو جاءت من طرق تصح، ما جاء الأمر بإسباغ الوضوء، كيف نحكم على أن أسبغ الوضوء مدرجة من كلام أبي هريرة بمجرد قوله فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال وإن العقاب من النار؟ لأن الإثبات ظني حتى ولو جاء في بعض الطرق، ويقول وهذا طريق ظني فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن لأنها الأصل. لما جيء بأبي قحافة ورأسه كالثغامة شديد البياض شيب، فقال غيروه وجنبوه السواد. منهم من يقول جنبوه السواد مدرجة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم لماذا؟ قال لأن بعض الصحابة يصبغ بالسواد، لو كانت من كلامه عليه الصلاة والسلام ما صبغ، لكن هل بمثل هذا يثبت الإدراج؟ لا يثبت الإدراج بمثل هذا. فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن، ويبعد الإدراج في وسط المتن كما قالوا مس أنثيه وذكر فليتوضأ، وحديث بسرى المعروف عند السنن الأربعة وهو صحيح، وهو أرجح من حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك، وقد صنف في الخطيب تصنيفا اسمه الفصل للوصل المدرج في النقل وهو مطبوع، وكثير منه غير مسلم له إدراجه لأن مرد الحكم بالإدراج غلبة الظن، ومثل هذا يحصل فيه الاختلاف. نعم عفى الله عنك. ألفاظ الأداء، فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته مع غيرك، وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه هو على الشيخ. وأما أخبرنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع، فلفظ الإخبار أعم من التحديث. وأخبرني للمنفرد، وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، والأمر في ذلك واسع. فأما أنبأنا وأنا فكذلك، لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة. وقوله تعالى قالت من أنبأك هذا، قال نبأني العليم الخبير، دال على التساوي، فالحديث والخبر والنبأ مترادفات. وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا، وهذا تدليس. ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة. ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها قرئ على فلان أخبرك فلان، فربما فعل ذلك الدارقطني يقول قرئ على أبي القاسم البغوي أخبرك فلان، وقال أبو نعيم قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس قال قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس حدثنا هارون بن سليمان. ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه ورأيت ابن مسيب يفعله، وهذا لا ينبغي فإنه تدليس، والصواب قولك في كتابه. ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث، فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر، فهذا الحضور العاري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عند أئمة. وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه، فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. ومن صور الأداء حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج فصيغة قال لا تدل على اتصال، وقد اغتفرت في الصحابة كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان لم يكن له إلا مجرد رؤية. فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال كمحمود بن الربيع وأبي أمامة بن سهل وأبي الطفيل ومروان، وكذلك قال من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي كقول عروة قالت عائشة، وكقول ابن سيرين قال أبو هريرة، فحكمه الاتصال. وأرفع من لفظة قال لفظة عن، وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا، وأرفع من ذلك حدثنا وسمعت. وأما في اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا واحد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في ألفاظ الأداء: عرفنا سابقا أن التحديث له طرفان، تحمل وأداء، والتحمل نقل الحديث وأخذ الحديث وتلقي الحديث عن الشيوخ، والأداء تبليغ الأحاديث للطلاب للرواة. ألفاظ الأداء إذا أراد الراوي أن يؤدي ما سمعه من شيوخه من أحاديث فيقول حدثنا فلان وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته من غيرك. التحمل تحمل الحديث له طرق وله أقسام، فإما أن يتحمل الحديث عن الشيوخ بطريق السماع من ألفاظهم أو بالقراءة عليهم التي هي العرض، السماع من ألفاظهم وهذه أقوى طرق التحمل، أو بالقراءة عليهم التي هي العرض وهذه تليها، وهما مجمع على صحة الرواية بهما، والإجازة بأن يأذن الشيخ للطالب أن يروي عنه الكتاب الفلاني أو الكتب الفلانية أو مروياته. المناولة بأن يناول الشيخ الطالب الكتاب ويقول له اروه عني. بعد ذلك المكاتبة، يكتب الطالب للشيخ، يطلب منه أن يكتب له شيئا من حديثه، أو يكتب الشيخ مباشرة إلى الطالب بالحديث فيقول الطالب كتب إلي فلان. والمكاتبة موجودة عند أهل العلم من عصر النبي عليه الصلاة والسلام إلى عصر المؤلفين، وجدت بين الصحابة والتابعين، وجدت أيضا بعدهم، ويقول البخاري كتب إلي محمد بن بشار. ومنها الإعلام، إعلام الشيخ بمجرد أن هذا الكتاب من مرويه أو هذا الحديث من روايته. ومنها الوصية بأن يوصي الشيخ للطالب بكتبه، فهل يروي الطالب بمجرد الإعلام يا أبو الوصية؟ لا، الرواية بهما في غاية الضعف. الأخير الثامن الوجادة، بأن يجد الطالب بخط شيخه الذي لا يشك فيه أحاديث، فإذا بين الحال كما قال عبد الله بن أحمد في المسند كثيرا وجدت بخط أبي، هذا ما فيه إشكال، هم يحكمون للوجادة بالانقطاع ولها شوب اتصال. نعم فيها شوب اتصال وإن كان الحكم عليها العام بأنها منقطعة. طيب عندنا التحمل من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ، إذا قال الطالب حدثنا صدق ولا ما صدق؟ صدق. إذا قال الطالب سمعت صدق، لأنه الشيخ حدثه مع مجموعة من الناس وسمع من لفظ الشيخ الحديث والخبر، فقوله مطابق للواقع. واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، تقول إذا سمعت من الشيخ الحالك وحدك تقول حدثني فلان، وإذا سمعت معك مجموعة تقول حدثنا. طيب تحملت من لفظ الشيخ بطريق السماع أحاديث وأردت أن تروي بعد سنين طويل، بعد 50 سنة، ونسيت في ذلك الوقت هل أنت لحالك أو معك أحد، تقول حدثني ولا حدثنا؟ نعم ماذا تقول؟ أنت نسيت هل معك أحد ولا ما معك؟ إيش؟ حدثني لأنها متيقن، لأنه متيقن، تقول حدثني لأنك متيقن حضورك وشاك في حضور غيرك. لكن أيهما أقوى، حدثني ولا حدثنا؟ حدثني أقوى لأنها تدل على أنك مخصوص بهذا الحديث، أما كونك مجموع موجود مع مجموعة من الناس والشيخ حدث ما لك ميزة، فكونك تقول حدثني أقوى من أن تقول حدثنا. وعلى هذا إذا شككت في صيغتين أحدهما أقوى من الأخرى تأتي بالصيغة المرجوحة ولا الصيغة الراجحة؟ المرجوح، تأتي بالصيغة المرجوحة حدثنا، لأنك ما تدري هل قصدك الشيخ بالتحديد أو ما قصدك، فتقول حدثنا لأنها أقل من حدثني. مع أن البخاري رحمه الله تعالى ذكر في صحيحه في تفسير سورة إنا أنزلناه أن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، قد يكون واحد ويقول حدثنا من باب التأكيد، وهذا نص عليه البخاري في صحيحه. وحدثنا لما سمعته مع غيرك، وبعضهم سوغ جوز حدثنا فيما قرأه على هو على الشيخ. لماذا؟ لأنه لا فرق بين حدثنا وأخبرنا. الاصطلاح عند أهل العلم أن حدثنا وسمعت لما سمعته من لفظ الشيخ، وأخبرنا فيما قرأته على الشيخ أو قرئ وأنت تسمع، يعني السماع من لفظ الشيخ، الأداء بلفظ السماع أو التحديث، القراءة على الشيخ التي العرض، الأداء بالإخبار، هذا الذي جرى عليه الاصطلاح. ومنهم لا فرق، من لا يرى الفرق بين حدثنا وأخبرنا كالإمام البخاري وغيره، هذا لا يرى الفرق. فإذا قرأت على الشيخ وساغ لك أن تقول أخبرنا، لك أن تقول حدثنا، لأن معنى حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، ولا ينبئك مثل خبير، يومئذ تحدث أخبارها، ما في فرق. اللهم إلا أن دائرة الإخبار أوسع من دائرة التحديث، دائرة الإخبار أوسع من دائرة التحديث، بدليل أن من قال لعبيده من حدثني بكذا فهو حر، من حدثني بكذا فهو حر. طيب جاء واحد وكتب له ورقة أو إشارة، يعتق ولا ما يعتق؟ لا، ما يعتق إلا إذا شافهه، إذا شافهه بأن فلان قدم الذي علق عليه عتق يعتق وإلا فلا. لكن إذا قال من أخبرني بكذا فهو حر، فجاء واحد وأخبره بلفظه، أخبره بكتابته، بإشارة، بنصب علامة، المهم أن الخبر وصل على أي طريق كان، فيعتق لأن دائرة الإخبار أوسع من دائرة التحديث. وأما أخبرنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع، فلفظ الإخبار أعم من التحديث. وأخبرني للمنفرد. وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، ما في فرق بينها من حيث الأصل اللغوي، لا فرق، والأمر في ذلك واسع. فأما أنبأنا الموجود هنا أنا، فهل هي المقصودة لأن أنا اختصار لأخبرنا، والكلام في أخبرنا تقدم، هل المراد أنبأنا وأنبأ؟ لأن توجد أنبأ فلان بن فلان، نعم، مثل حدثني وحدثنا أو حدث فلان. المقصود أن هذه اللفظة يقول أنا، معروف أنها أنا بالهمز اختصار لأخبرنا، لكن هل المراد بالفعل أخبرنا ولا أخبرنا تقدم الكلام عنها؟ نعم، لفظ أنا اختصار للفظ أخبرنا، هذا أمر معروف، لكن هل هي المرادة هنا؟ فأما أنبأنا وأنا فكذلك، لكن غلبت في عرف المتأخرين، غلبت. أين اللي غلبت؟ أيهما التي غلبت؟ نعم، الإنباء غلبنا، نعم، لكن أنا هنا أخبرنا هذه. وش عندك أنت بالطبع اللي معك؟ كيف؟ وأما، فأما، وأنا كذا، ما هو مطلع، ما غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة أخبرنا. نعم، أنبأنا غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة، فالذي غلب على الإجازة أنبأنا لا أخبرنا. فإما أن تكون أنبأ أو أنبأني مثل ما تقدم في أخبرنا وأخبرني، حدثنا وحدثني، هذا اللفظ لفظ الإنباء غلب استعماله في الإجازة. مش عندكم الطبعات الأخرى؟ إيه، هذه مشكلة، لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة. ما قال غلبتها، لأن أخبرنا غير أنبأنا. نعم، كيف؟ ما تجي أبدا، لأن أنا اختصار لأخبرنا، هذا متفق عليه. لكن منهم من يقول أنبأ كالبيهقي، أنبأ تصير سقط نقطة، الباء سقط، أو أنبأني على الجادة التي مضت، حدثنا وحدثني، أخبرنا وأخبرني. نعم، للواحد وللجماعة، لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة. وقوله تعالى فأما من قالت من أنبأك هذا، قال أنبأني العليم الخبير، ولا ينبئك مثل خبير. يومئذ تحدث أخباره، فالتحديث والإخبار والإنباء الأصل واحد، دال على التساوي، فالحديث والخبر والنبأ مترادفات. وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة. طيب، لماذا فصل المغاربة عن المتأخرين والمقصود أخبرنا؟ لأنه أنا هناك هي أخبرنا، وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا، وهذا تدليس لا شك في الإجازة. حدثنا يعني إن كان حدثه بلفظ الإجازة، حدثه بصيغة الإجازة، قال أذنت لك أن تروي عني، حدثه بهذا الكلام، فكونه يروي جميع مروياته بلفظ حدثنا لأنه حدثه بالإجازة، ما حدثه بالمجاز، إنما حدثه بلفظ الإجازة، هذا تدليس. لأنك إذا سمعت فلان يقول حدثنا، وش تبادر لذهنك؟ أن كل هذه الأحاديث قرأها عليك الشيخ، حدثك بها، لكن هو حدثك بأن تروي عنه هذا الكتاب، هذا تدليس، ويستعملها بعض المتأخرين، وهذا تدليس. ومنهم من عد قال لنا إجازة ومناولة. ومنهم من يقول إن قال خاصة بالمذاكرة. ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها قرئ على فلان أخبرك فلان، قرئ على فلان أخبرك فلان، فربما فعل ذلك الدارقطني يقول قرئ على أبي القاسم البغوي أخبرك فلان، وقال أبو نعيم قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس، يعني فيما لم يسمعه من لفظ ابن فارس. نعم، حدثنا هارون بن سليمان. قول قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس يدل على، يفهم منه أنه كان حاضر. نعم، وهو في الحقيقة ليس بحاضر. حدثنا هارون بن سليمان، ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه، ورأيت ابن مسيب يفعله. وهذا شخص من المتأخرين، وليس المراد به سعيد، لأن مثل هذه الأمور ما كثر التساهل فيها إلا عند المتأخرين، ما كثر التساهل فيها إلا عند المتأخرين. أما المتقدمون فهم متشددون، لأن العصر عصر رواية، وهذا لا ينبغي، فإنه تدليس، والصواب قولك في كتابه. ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا، يعني حال كونه طفلا. أن يكون قد حضر طفلا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث، وجوده مثل عدمه، جاي نلعب لا قيمة لوجوده، ابن سنتين أو ثلاث، فيقول أنبأنا فلان، ما يقول حضرت، لأنه حضر بالفعل، لكن مجرد الحضور لا يكفي، فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا. يعني يكون حضر وهو بسنتين أو ثلاثة أو سنة، وجوده مثل عدمه، ولا أن يروي بالإجازة، أما أن يروي بالسماع فلا، لأن سماعه لا يفيد شيئا. نعم، لأنه لم يميز، لا يفيد اتصالا، بل هو دون الإجازة، لأن الإجازة إذا قيل أجزت فلانا أن يروي عني هذه غاية ما فيها، فإن الإجازة نوع اتصال عند الأئمة. نعم، الإجازة طريق من طرق التحمل الحادثة التي لا تعرف عند المتقدمين. ما معنى إجازة؟ الشيخ لما كثرت الجموع ودونت الحديث في الكتب، الشيوخ صعبا عليهم، كل شخص يبي يقرأ على صحيح البخاري، يعني تصور شخص عنده أسانيد عالية، في جن الطلاب من الآفاق يقرون عليه، هذا جايين قبلهم بيوم، وهذا جايين قبلهم بأسبوع، وهذا جايين قبلهم بشهر، تسوي بهم ذولا. نعم، يعني هل كل من جاي بيبدأ بصحيح البخاري من أوله، وهذا واصل به الجزء الثاني، وهذا بالجزء الثالث، وهذا بالخامس، ومجموعة في الأخير، ومجموعة في النهاية، ومجموعة هذا صعب. فوجدوا من الحل أن يقال ما دام الكتاب مضبوط ومتقن ومدون ومحفوظ الكتب، وأنا أرويه بالسند الصحيح، هذا صحيح البخاري، أرويه عني خلاص، كأني قرأته عليك وكأنك قرأته علي، وش يزيد؟ لأن الكتاب مضبوط. فاحتاجوا إلى الرواية بالإجازة، لأن المطلوب فيما بعد هو مجرد إبقاء سلسلة الإسناد، يعني ما يترتب على الرواية لا تصحيح ولا تضعيف، مجرد إبقاء سلسلة الإسناد. فتساهلوا إلى هذا الحد، والرواية بها مختلف فيها عند أهل العلم، والجمهور تتابعوا عليها وأجازوها إذا كانت من معين لمعين في معين. أما الإجازة على العموم، أجزت من قال لا إله إلا الله، ضعيفة جدا، أجزت لك أن تروي عني جميع الكتب، ما هو صحيح. تروي عني كتاب السنن، وهو يروي أكثر من كتاب، تروي عني ما سأرويه، كل هذا أصل الإجازة فيها ضعف، وتزداد ضعفا بهذا التساهل. أجزت من فلان ولمن يولد له، أجزت لمن شاء فلان، أجزت لمن أذن فلان، كل هذا يزيد الإجازة ضعف. فإذا كانت الإجازة من معين في معين، حتى اشترط ابن عبد البر أن الإجازة لا تصح إلا لماهر بالصناعة. أنت لماذا أذنت له أن يروي عن صحيح البخاري؟ إلا لأنه أهل كفر، الأصل أن يقرأ عليك صحيح البخاري، تعرفه، يعرف ولا لا؟ كيف يروي عنك شخص جاهل ما يفهم شيء؟ ابن عبد البر يشترط أن تكون الإجازة إنما هي لماهر بالصناعة، أما العوام وأشباه العوام ما لهم دخل في هذا، والأكثر العلماء يجيزون أن يروي كل أحد. وهذا التساهل سببه إيش؟ سببه أن الرواية قيمتها ضعيفة، يعني وجد في طريقي طفل مثلا إلى البخاري، يتأثر صحيح البخاري، وجد عامي مثلا في طريقي إلى صحيح ما يتأثر صحيح، الكتب دونت وضبطت وأتقنت، فما بقي إلا المحافظة على خصيصة هذه الأمة. فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عند أئمة. وحضور ابن عام بعضهم يقول من أجاز لشخص، من قال لشخص اروي عني ما لم تسمعه مني، فكأنه قال له أجزت لك أن تكذب علي، اروي عني ما لم تسمعه مني، أبد تكال اللي يجوز ثبت اللي يصلح لك حدث عني، هذا صحيح لا، اروي عني ما لم تسمعه مني، هذا كمن يوكل شخص يقول أي شيء أنت تشوفه تشهد به سجل شهادتي معك، هذا ما يكفي، والثقة وحدها لا تكفي. ولذا ضعف بعضهم الإجازة، والإمام محمد يقول لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، خلاص كل واحد ببيته يروي الكتب ورجل على رجل. وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء، لأن وجوده مثل وجود الجمادات ما ينفع، إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه، فيكون إقراره يفهم ما يحدثه، العالم هذا يفهم ويعرف الحاضرين، وإذا انتهوا من قراءة الكتاب أو ذكر اسمه في الطباق أو ذكر اسمه في الاستدعاء، الاستدعاء وشو؟ الاستدعاء، الاستدعاء يعرفونه القضاة، تكتب خطاب الشخص عنده إجازات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد فنرجو من الشيخ أن يجيزنا بمروياته، وكتبه فلان وفلان وفلان وفلان 10 20 30 100، نعم، ثم يقول أجزت المذكورين بأن يروا عني صحيح البخاري مثلا أو كتاب الفلان أو كتب صحيح ذلك وكتبه فلان، يعني إذا سجل اسم الطفل معهم هذه إجازة، نعم. ولذا يقول إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ محدثه فما يحدثه، فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل، نعم، يعرف فيهم طفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. ومن صور الأداء حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريد فصيغته قال لا تدل على الاتصال، سبق أن نبهنا مرارا أن قال مثل عن، مثل عن محمول على الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم. ولذا يقول حافظ العراقي أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. يقول وقد اغتفرت في الصحابة كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية، مجرد رؤية ما سمع حديث من النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، ليست له رواية، فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال، كمحمود بن الربيع ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام شيء، إنما عقل المجة، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من دلو بفمه ماء فمجه في وجهه ورواه وخرج في الصحيح وهو من 5 سنين، لكن ما سمع أحاديث ورواه، مثل هذا أحاديثه مرسلة، كمحمود بن الربيع وأبي مامة بن سهل بن حنيف وأبي الطفيل عامر بن واثلة ومروان، هؤلاء أحاديثهم مراسيل، ومراسيل الصحابة أحكامها معروفة، معروف أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، فيقال صحابي حديثه مرسل وتابعي حديثه متصل، كيف يجي؟ نعم هذا إلا رأى النبي، هذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام، حديث مرسل لكن نريد تابعي حديث متصل. لا صار مرسل. نعم سمع النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره، نعم ثم أدى ما سمعه بعد وفاة، ما أسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، التنوخي رسول هرقل لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وسمع منه ما أسلم إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فهو تابعي، والذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل. فهنا يمكن أن يعايى بها، يقال صحابي حديثه مرسل أتابع حديثه متصل. وكذلك قال من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي كقول عروة قالت عائشة وكقول ابن سيرين قال أبو هريرة، فحكمه الاتصال لأنه عرف بالرواية منه ولقيه وغير موصوف بتدليس، إذن هي محمولة على الاتصال. وأرفع من لفظة قال لفظة عن، لا المقرر أن عن قال مثل عن، وبعضهم مثل ما قال المؤلف قال دون عن. وأرفع من عن أخبرنا، لأن عن صيغة موهمة محتملة، أما أخبرنا ما في احتمال. وذكر لنا وأنبأنا، وأرفع من ذلك حدثنا وسمعت، لأن دائرة التحديث أخص من دائرة الإخبار ومثلها السماع. وأما في اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا واحد، أنبأنا وعن كثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهي بوصل ما قمن، فيستعملون أنبأنا في الإجازة ويستعملون عن في الإجازة، وكتب إلينا في المكاتبة.